الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه هي الجمعة الأولى من شهر إبريل، وهي ذلك اليوم المعني بالاحتفالات بيوم اليتيم. هو اليوم السنوي للاحتفالات بيوم اليتيم. ومشاركة منا للسادة المعنيين بالاحتفالات بيوم اليتيم، فإننا نتحدث اليوم بإذن الله جل وعلا عن فضل اليتيم في القرآن والسنة. اليتيم معناه في اللغة المنفرد، نقول درة يتيمة، أي منفردة لا نظير لها. وكان هذا المعنى لأن اليتيم ينفرد بأحواله وشؤونه بعد فقده لأبيه، لذلك سمي اليتيم يتيما لانفراده بجميع شؤونه عن الناس. وقالوا أن اليتم بمعنى الغفلة، وذلك لأن اليتيم يتغافل عنه ولا يذكره كثير من الناس، لذلك سمي اليتيم يتيما. ولا شك أن ربنا تبارك وتعالى قد عني باليتيم عناية كبيرة وأولاه عناية عظيمة في كتابه تبارك وتعالى. وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لكل يتيم، فقد ولد أفضل خلق الله على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، فكان يدعوه تشريفا لكل اليتامى على وجه الأرض. وبالرغم من ذلك امتن الله عز وجل عليه بهذه النعمة، قال: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما ضعيفا فآوى، وحفظك الله ورعاك الله على عينه، ووجدك حائلا تائها فهداك الله عز وجل، ألم يجدك عائلا فأغنى، ألم تكن فقيرا فأغنى الله نفسك بالقناعة. تلك المنة من الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عاملا فأغنى. يوجه له هذا التوجيه الرباني الكريم فيقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فكانت عناية القرآن باليتيم عناية كبيرة، فأوصى الله عز وجل به في كتابه، قال: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، كان إثما عظيما أن تأكل أموال اليتامى. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. فاقترن الله عز وجل الإحسان إلى اليتيم بعد عبادته وتوحيده سبحانه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. كل هؤلاء أوصى الله عز وجل بهم بعد عبادته وتوحيده، ومن بينهم الإحسان إلى اليتامى. فهذه وصية الله، بل هي أمر الله عز وجل. الله عز وجل قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأمر بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ابتلوا اليتامى أي اختبروهم، اختبروا عقولهم. إلى كل ولي تحت يده يتيم، إلى كل ولي إذا بلغ اليتيم فاختبره، إذا بلغ اليتيم سن الرشد فاختبر عقله واختبر مسؤوليته، فإن وجدت فيه وآنست فيه رشدا وحسن تصرف فادفع إليه أموال. ذلك قول الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا الرشد، إذا بلغوا سن النكاح، إذا بلغوا العقل الكامل، إذا بلغوا حسن التصرف، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، إن وجدتم، إذا اطمأننتم إلى عقلهم وإلى وجاحة تفكيرهم، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تسارع إلى أكل أموال اليتامى قبل أن يكبروا. أوجب الله عز وجل عليك هذا، ألا تأكل من أموال اليتامى قبل أن يكبروا. لا تسارع، لا تبادر أن تأكل من أموال اليتامى التي أنت ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان تحت يديك مال يتيم، مال ليتامى، وأنت رجل فقير لا تستطيع أن تنفق على هؤلاء اليتامى، فلك أن تأخذ من أموالهم وتنفق عليهم، ولكن يكون ذلك بالمعروف إذا كنت فقيرا. وإن استعففت كان أفضل عند الله. قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأمر بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. هذه وصية القرآن لليتامى بوجه عام، للذكر وللأنثى من اليتامى، وخص الله عز وجل الأنثى اليتيمة بآيتين في كتابه. إذا كانت هذه الآيات خاصة باليتامى بوجه عام، فإن الله عز وجل قد خص اليتيمة الأنثى على وجه الخصوص بآيتين اثنتين في كتابه. قال الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عروة بن الزبير سأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، قالت: هذه اليتيمة تكون تحت يد وليها، فيعجبه من مالها وجمالها، فيريد أن ينكحها، ولا يؤدي إليها صداقها، فنهوا عن ذلك، نهوا أن ينكحوا اليتامى ويأخذوا من صداقهم ويعني يبخلهم بالصداق عليهن، لأنهن يتامى. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزل قول الله عز وجل: ويستفتونك في النساء، وهذه الآية الثانية: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالكسر، فنهوا عن ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها: كما يرغبون عنها، كما يرغبون عنها لقلة مالها، فليس لهم أن يرغبوا فيها لكثرة مالها إلا أن يؤدوا لها صداقها كاملة. وهذا تكريم لليتيمة وتكريم لليتامى بالوجه العام. ومن ثم جاءت أحاديث كثيرة تحثنا على الإحسان إلى اليتامى، وعلى رأسها ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفي الحديث رواية للإمام مسلم: كافل اليتيم له ولغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. يعني لا يشترط أن يكون اليتيم قريب لك، لا يشترط أن يكون ذو رحم لك، قد يكون أجنبيا عنك، ولكنك أحسنت إليه وقمت على مصلحته وكفلته، فتكون كذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا أول من يفتح باب الجنة وترك لها أطفالا أيتام، فقعدت وحبست نفسها على تربية هؤلاء الأطفال، وأمسكت نفسها فأحسنت إليهن علميا وأخلاقيا، وكانت قائمة على مصلحة هؤلاء الأبناء حتى لقيت ربها. هذه المرأة تبادر النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنة. سبحان الله، أي أجر وأي منزلة يصل إليها كافل اليتامى، أي أجر. إن السعي على الأرملة واليتيم والمسكين كالصائم النهار القائم الليل أو كالمجاهد في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يسعى على اليتيم والمسكين والأرملة. كم من يتامى مهملون، وكم من أرامل، وكم من مساكين لا يجدون من يسأل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على هؤلاء كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم الليل الصائم النهار. أي فضل هذا وأي منزلة هذه التي يصل إليها من يسعى على اليتامى، الذي يكفل اليتامى يصل إلى منزلة ودرجة عالية عند الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قبض يتيما على طعام أو قام على إطعامه حتى يستغني أدخله الله عز وجل الجنة البتة، إلا أن يكون صاحب ذنب لم يغفر. يعني ليس لكافر اليتيم عند الله إلا الجنة إذا لم يكن هناك ذنب عظيم لم يغفره الله عز وجل. فكافر اليتامى له أجر عظيم عند الله عز وجل، حتى أن الرجل لو قابل يتيما فمسح على رأسه بيده رحمة ورأفة كان له بكل شعرة تمر على رأسه حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو الإسلام، القرآن والسنة، قد عني باليتيم عناية كبيرة وجعل له أجرا عظيما، وجعل لمن يدخل اليتيم ويقوم على مصلحته أجرا عظيما عند الله عز وجل، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير البيوت بيت يكرم فيه إلى يتيم، وشر البيوت بيت يساء فيه إلى يتيم، وخير الموائد مائدة يجلس عليها أيتام. خير موائد الطعام مائدة يجلس عليها يتيم. كم مرة أطعمت يتيما؟ كم مرة تصدقت على يتيم؟ كم مرة ذهبت إلى أرملة أو مسكين فأنفقت عليه، أعطيته طعاما أو شرابا أو ثيابا؟ إن هذه المنزلة التي حدثنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنزلة عظيمة، أن تكون أنت وهو كهاتين في الجنة. سبحان الله العظيم. أما من يأكل مال اليتيم فإن الله عز وجل قد توعده وعيدا شديدا نتحدث عنه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انظر إلى هذا الوعيد الشديد، لك أن تتخيل النار وهي في داخل البطون، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول: أنا أريد أن أؤمن مستقبل الأولاد، أريد فيضطره ذلك إلى أكل أموال الناس، ولا يفرق في ذلك بين اليتيم وغير اليتيم. ولذلك قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال بعدها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة دخل عليه مسلمة ابن عمه ابن عبد الملك بن مروان، دخل عليه وهو على فراش الموت فقال له: يا أمير المؤمنين، لقد أكفرت أفواه أولادك من بعدك وحرمتهم من هذا المال، لم تترك لهم مالا، لم تترك لهم عقارات، لم تترك لهم سيارات ولا عمارات، لم يترك لهم شيئا، وكان هو من هو، كان أميرا للمؤمنين، خليفة للمسلمين. لو أوصيت إلي وإلى نظرائي كففناك أو كفيناك مؤنتهم. فقام عمر بن عبد العزيز فقال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: أما عن قولك أنني قد أكفرت أفواه أولادي، فوالله ما منعتهم حقا لهم، وما كان لي أن أعطيهم حقا هو لغيرهم. وأما عن قولك عن الوصية، فإن وصيي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. ثم أمر بأبنائه فأتوا إليه فقال: أي بني، يعني حدثهم حديثا أنه يبكي عليهم ويحزن بتركهم على هذا الحال، ولكنه قال لهم: إن أحد بني عمر بين رجلين، رجل صالح والله عز وجل يتولى الصالحين، ورجل فاسد أي غير صالح، فلن أكون أول من يعينه على ذلك بالمال. ثم قال: أي بني، إنكم لا تمرون بأحد من المسلمين أو أهل ذمتهم إلا ولكم عليهم يد، أي فضل. فليس هناك من مانع أن يسعى الإنسان وأن يجد وأن يجتهد في هذه الحياة، وأن يترك لأبنائه المال، وأن يؤمن عيشهم من ناحية المال والمادة. فالأصل في ذلك كما روي عن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجع نزل بي، فقلت له: يا رسول الله، إنني رجل ذو مال، يعني صاحب مال، وليس لي إلا ابنة واحدة، ليس عندي إلا بنت واحدة، وأنا كثير المال، أأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلثين كثير. قال: فبنصف مالي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: النصف كثير. قال: فبالثلث يا رسول الله؟ قال: بالثلث، والثلث كثير. هذه القاعدة، هذا هو الأصل الذي أصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لسيدنا سعد بن أبي وقاص: لأن تدع أولادك أو ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يسألون الناس، ولكن لا يكون ذلك على حساب دينك، على حساب صلاتك، على حساب آخرتك، ليكن ذلك وأنت التقي، أنت الرجل الصالح الذي قد حافظ على صلاته ويراعي حقوق ربه ويراعي حقوق الناس، ائتمر بأمر الله وازدجر بنهيه واقتدى برسوله صلى الله عليه وسلم. لا مانع أبدا من أن تحصل على المال وأن تتركه لها وأن تتركه لأولادك، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص. لذلك أيها المسلمون عباد الله، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا كنت تريد أن تؤمن مستقبل أولادك فكن من الله خائفا وكن ولكن الأب مشغول والأم مشغولة، وهو كاليتيم المنفرد الذي لا يجد موجها ولا يجد معلما ولا يجد راعيا، لذلك فهو كاليتيم الذي يعيش في هذه الحياة غريبا، الذي يعيش منكسرا، الذي يعيش ذليلا. لذلك يوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآباء هذا التوجيه النبوي الكريم، فيقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهذه هي مكانة اليتيم في القرآن والسنة، هذه وصية الله عز وجل باليتيم، وهذه الجملة من الأحاديث وغيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين لنا فضل اليتيم والإحسان إلى اليتيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحسنين إلى اليتامى. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تدع لنا في هذه الجمعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا غائبا إلا سالما. فتن ما ظهر منها وما بطن وسائر أرض الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم وأتوب إلى صلاتكم يرحمكم الله.